الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة الكرام، وصلوا بعد قراءة الفاتحة على سيدنا المصطفى سيد الأيام صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا تنكم أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نور أمتك محمد. باسم فضيلة الشيخ زكريا الخطيب والأستاذ أحمد الخطيب، وباسم كل عاملات الخطيب، وباسم أهل صحة الأمة، نشكر إلى كل من شرفنا من السادة الفقهاء والعلماء وفرسان العلم ومدير إدارات أوقاف الشرقية. باسم كل السادة مديري الأوقاف والمفتشين، نشكر لفضيلة السيد الدكتور خالد أبو هاشم والسيد المهندس يحيى منصور، دعينا الله تعالى له بالتوفيق. ونشكر أيضا لإذاعة القرآن الكريم ممثلة في السيد وكيل وزارة الإعلام ومدير عام إذاعة القرآن الكريم الأستاذ عبد القادر الفضلي وكبير مذيع الإذاعة فضيلة الأستاذ الشيخ الأستاذ السيد صالح، وكذلك لفضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشرفة العامة للطرق الصوفية، ولفضيلة الشيخ عبد الرحمن البهي المدير العام الأسبق أيضا للأوقاف الشرقية، ولفضيلة الشيخ سلامة إبراهيم مرسل. أما شيخنا الكريم الشيخ مغاوي الزهار فهو رجل ايضا يعده من الاضياف. اما الساده القراء اعلام الامه الاسلاميه واصحاب الاصوات الذهبيه اللحيه قبيله القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي علم مصر والعالم الاسلامي، وفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمود السعيد عبد الصمد القارئ ورد القارئ، وفضيلة القارئ الشيخ المعلم الشيخ علي حسن. شاكرين لحضراتكم جميعا، وأعلن للجميع وفضيلة القارئ الشيخ المعلم الموهوب والمحبوب شيخنا علي أيوب، وقال لحضراتكم جميعا أننا نبدأ بعد أذان العشاء مباشرة باستماعنا لآيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي أنزلها ربنا على خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختار الله لهذا القرآن المكان والزمان والأوان. أما المكان فكان ليلة الدور المكرمة، وأما الزمان فكان ليلة الفجر من الشهر المعظم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما الإنسان فهو سيد الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، هيا بنا باستماعنا لآيات الله من قارئ كريم وعظيم مجدد في تلاوة النبوات، وهو صاحب الأحكام والاستثنائيات، وله معنى تلاوة روحانيات، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الحليم. أن يتجلى علينا وأن يبلغ الثواب والرائحة والنور إلى وجهنا إلى صاحب الروح الطاهرة التي تجمعنا بسبب إليه وإلا ألا وهو محمد الحليم الحبيب الحاج زكريا الحبيب. وتفضل فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح العروضي المشروع. بسم الله شعبان محمد علي وكيل وزارة التنمية ولكل من شرفنا من العظماء أستاذنا الكريم المهندس سيد المنصور وجوده بين النور والنور مع النور. وأسأل الله أن يجعل لنا منه خيرا وأن يجعله لنا خير نائب بخير الدستور شاكرين إليه. الآن القرآن مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروقي وتفضل النشر. استاذنا في الصوت ادي حبك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

عليك يا رب. دكاترة والله، والله مجموعة دكاترة مش دكتور واحد. Thank you. Thank you. عليك يا دكتور يا ناصر مجموعة تكاتف ثم تكون عليك يا سيدنا ليميز الله الخبيث من الخبائث فإن الله أيوة يا سيدنا. عشان إيه هذا هتسميه كراجل طيب يا طلع النبي رضايا عم الشيخ عبد الفتاح عليك يا رب. وما أنزلنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, الحاج بعد فوز حسن الاستاذ الكبير